القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية روية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية. أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريد. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال. ضيفنا في حلقة الليلة أصدقائنا فنان تشكيلي، تشعر بمجرد أن تقف أمام أعماله أنه فنان صاحب رسالة. تحدثك أعماله عن مبدئه في الحياة وتطرح في ذهنك تساؤلات عن هذا المبدأ. هو يؤمن أن الفن للحياة ولا يمكن أن يكون الفن للفن. هو صاحب بصمة خاصة حتى في أسماء معارضه. هو يرسم لوحاته ليس فقط بما يراه ببصره وإنما بما يراه ببصيرته. هو الفنان التشكيلي أحمد الصعيدي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. الفنان أحمد الصعيدي عضو مجلس إدارة أتليه القاهرة، هو عضو في العديد من الجمعيات الفنية الأهلية، له العديد والعديد من المعارض داخل مصر وخارج مصر بالطبع. أهلا بك مجددا الفنان أحمد الصعيدي. أهلا بحضرتك. أستاذ أحمد، من يتوقف أمام أعمالك يشعر أنك تهتم بلغة بصرية خاصة، ليست ككل اللوحات، وليست لوحات للطبيعة فقط، وليست لوحات للإنسان بشكله العادي، وإنما هو حديث خاص يبحث في هذا العالم عن كل ما هو خفي متواري. يعني تحاول أن تقول للبشر في هذا العالم توقفوا عن الجري واللهاث، توقفوا أمام حقيقة الأشياء. هل هذا صحيح ما أحسسته؟ نعم هذا صحيح، وبنسبة 100%، لأن الكون حوالينا مش بتاعنا إحنا بس، مش إحنا اللي فيه، في كائنات وفي أجساد غيرنا وفي طبيعة بنغوص فيها وفي طبيعة بتخش جوانا. فالكون اللي إحنا فيه مش رؤية بصرية فقط، لا ده رؤية بصرية وبصيرة، لأن أنت لما تتكلمي على كون من صنع رب العباد فلازم بتتكلمي عن حاجة عظيمة. فأنا بحاول البحث داخل ده، مش إن أنا أكون متواجد فوقه، لا أنا أكون متواجد جواه وأشوفه هو جوايا إزاي أو جوا الإنسان إزاي، والكون ده رايح بالإنسان على فين، أو الإنسان ده هيروح جوا الكون فين. نعم، من الطبيعي الفنان أحمد الصعيدي أن يتخذ أي فنان الألوان كوسيلة للتعبير عن جماليات العمل الفني، لكن حضرتك بصفة خاصة تستخدم الألوان كتعبير عن الأبعاد الفلسفية. كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ يحدث هذا لأن إحنا ما ينفعش نوظف الحاجة لشيء واحد، كل ما في الكون ممكن توظيفه للكون. فاللون مش بس رؤية بصرية بنحدد بيها الأشياء، اللون مكون وإحساس، إزاي أتعامل معه كمكون أبحث بيه وتعمق به، غير ان انا احطه كلون للسمكة او لون للبحر او لون لده. لا، اللون هو نفسه كيان زي اي كائن موجود في الطبيعة، فبالتالي لما بتوظفيه او بتتعامل معاه باحساس هو بيديلك ده. فانا نظرتي للون مش نظرة عادية انه بيحدد لي اشياء، لا، نظرتي للون نظرة فلسفية، ان اللون ده مكون في حد ذاته، فازاي يعبر عن اللي هو هيعبر عنه، مش اللي أنا عايزه يعبر عنه. بهذه الطريقة إذن أنت تتعامل مع فنك ليخاطب عين المشاهد ثم روحه، أم تخاطب عين المشاهد ثم عقله أم كليهما معا؟ لا، أنا بخاطب لا ده ولا ده أولا، أنا بخاطب روح المتلقي. إزاي أنت روح المتلقي تروح للعمل؟ معناته أن أنا بتعامل مع البصيرة وليس البصر. البصر جميل وبتشوف بيه الأشياء عشان بتحددي طريقك وانت ماشية وانت قاعدة بتشوف مين ده وبتشوف مين ده، لكن بالنسبة للعمل الفني أنا بحدد للروح الداخلية. أنا شغلي كله أبستراكت تجريد، فالتجريد بتجرد الأشياء من شكلها الخارجي وتغوصي داخل الأشياء اللي هي مش مرئية، فبالتالي بتتعاملي مع الروح أو مع البصيرة عشان ترد للعقل وتبدأ بقى تعمل تكوينات خاصة بالمكون الجديد اللي انت عايزة توريه للمشاهد، أو البصيرة الخفية اللي انت مش متشافة، اللي هي احنا ما بنشوفش الروح بس جوانا، ولو خرجت الروح خلاص انتهى التكوين بتاع البشري. فبالتالي في مكونات داخل الطبيعة حوالينا هي انت بتشوفيها بالروح، أو هي بتشوفك انت ككائن تاني بروحك. فبالتالي لما بنشوف ده بالإحساس وبعدين البصيرة ترد للبصر والبصر يرد للعقل، بتشوفي حاجة تانية مختلفة نهاية عن الرؤية الخارجية. الفنان أحمد الصعيدي كما ذكرت حضرتك يعني تنتمي أو تحاول دائما تقديم أعمال تجريدية، هل تجد في مصر أن المشاهد أو المتلقي يتفاعل مع أعمال المدرسة التجريدية بقدر تفاعله مع المدرسة الطبيعية أو مع المدارس الأخرى الفنية، أم أن هناك فجوة ما زالت موجودة بين المتلقي وبين المدارس التأثيرية أو التجريدية أو السريالية؟ نعم، كلامك مظبوط بدرجة كبيرة جدا. في متلقي للعمل التجريدي بمكونات التجريدية، سواء التكعبية بتاعتها أو السريالية أو ما بين التجريدية والتعبيرية، في فجوة بين المتلقي وبين المتلقي العادي اللي مازال بيشوف ان الفن التشكيلي بيعبر عن الطبيعة وبيعبر عن المنظر الطبيعي، البحر والشجرة وده، لكن احنا دلوقتي في فجوة كبيرة لازم نسدها، لان الفن التشكيلي دلوقتي بقي مدارس وبقي تعليم، غير انت بتمتلك الموهبة ده مطلوب، لكن ازاي تعبري عن فلسفة، ازاي تعبري عن ادب، ازاي تعبري عن علم بفن تشكيلي، هي دي الفجوة اللي ما زالت موجودة عندنا أو عند المتلقي. لكن بشرك إن في ناس بتشوف ده وناس بتحب ده وفي ناس بتجمع بين ده وبين ده، لكن الفجوة موجودة. لأ موجودة. نعم، الفنان أحمد الصعيدي أيضا أصدقائنا يعني يقدم نفسه دائما بصورة متحدية، يتحدى في تكويناته وفي لوحاته بالأبيض والأسود، ذلك التحدي الخارق لاحتياج المشاهد والمتلقي لجمال الألوان، ويقدم لنا دائما بالأبيض والأسود تدرجات لونية كثيرة جدا ربما لا يلتفت المشاهد فيها أنه يفتقد الألوان. كيف دخلت هذا التحدي؟ دخلت هذا التحدي بالأبيض والأسود في يعني نقطتين. النقطة الأولى أني أنا كنت في زيارة للأقصر وأسوان، فبتجول بين المعابد بتاعتنا، ولما بتيجي عليك لحظة الليل ولحظة كده بتشوف التماثيل العظيمة دي وبتشوف المعابد بما فيها، وكمان شدني شادي عبد السلام في المومياء بالأشخاص بتاعته القوية ما بين الأبيض والأسود. وأنا بحب الهدوء وبحب أحيانا أعبر في ضلمة. فالنقطة التانية اللي هي غير اللي إن أنا زرت الأسر وأسوان وزرت معابدنا وكده، إن أنت وإنت مع نفسك بتحب تكوني أحيانا في لحظة ظلام. طب اللحظة دي الظلامية اللي أنت فيها لما بتتخيلي الأشياء بتتخيليها أبيض وسود ولا بتتخيليها ألوان؟ لا بتخيلها ألوان، لكن إزاي تعبري عنها في اللحظة دي، هو ده كان التحدي بتاعي. فكان التحدي بتاعي أن الأبيض والأسود يا جماعة يا فنانين يا متلقين مش هو اللي بنعمله بالقلم الفحم ونرسم شخصية أو نرسم منظر طبيعي، لا ده الأبيض والأسود الظل والنور دول ممكن يدوني تخيلات للألوان ملهاش حل ومعاني عميقة جدا. وما هو ده الفكرة التانية، أن أنا الأبيض والأسود موضوع موضوع فكر فلسفة، مش بس مجرد أبيض وأسود إن أنا أرسم منظر طبيعي أو أرسم حاجة خاصة بورتريه، لا ده الأبيض والأسود فيه عمق ممكن يديلك لما لا نهاية، لأن بيدي قدرة على التخيل للمتلقي غير قدرته على إنه يشوف اللون لون أبيض أبيض أو الأسود أسود أو الأحمر أو الأخضر أو الألوان السخنة أو البردة في العمل الفني. لكن أنا لما بديله مطلق أبيض وأسود وهو بيحط عليه إسقاطات اللونية بتبقى عنده أعمق واستمتاع أكتر من أنا بحدد له شوف ده أحمر شوف ده أخضر شوف ده أسود، لا هو بقى الفكرة هنا في الأبيض والأسود إن أنت بتدي بتحدد بخطوطك الموضوع بتاعك وبتدرجات الأبيض والأسود بتحس إن هنا في عمق لوني. فده كانت الفكرة اللي عندي. إذن حضرتك ترسم بالأبيض والأسود لتعطي للمشاهد فرصة تكوين العمل وتلوينه بما يناسبه هو بما بيحسه هو، لأن أنا قلت في بداية كلام إن الفن إحساس وبصيرة وليست بصر فقط، فبديله أنا فكرة إن هو أشركه في العمل معايا. نعم. خش معايا في العمل بقى، تخيل اللي أنا عامله ده التدخلات الكونية دي سواء بشرية أو حيوانية أو طبيعة شجر وكونه، لا خش أنت ولونها زي ما أنت عايز. نعم. حط إسقاطاتك أنه طلع الطاقة اللي عندك في العمل بتاعي وليس فرضا عليه أن يرى ما أراه، فأنت شريك في العمل، أنت شريك في العمل. نعم. أو يصبح العمل بتاعك. نعم. أنت بتشوفه زي ما أنت عايز تشوفه. وامتدادا لهذه النظرة الفلسفية العميقة أيضا نجد أسماء معارض حضرتك تحمل هذا السمت الفلسفي، أنا الآخر، حكايات كونية، حواديت. هل تقصد بالفعل في اختيار هذه الأسماء أن تضيف بعدا لبعد اللوحات؟ طبعا. نعم. كل أسماء ومسميات أعمالي كلها بتدور حوالين الفلسفة وحوالين الأدب وحوالين قدرة الخالق سبحانه وتعالى ربنا في الكون. أنا لما بقول أنا الآخر ده بالنسبة لي الشجرة دي مش حاجة جمال، مفيش استاتيكا في الكون، كله ديناميكا. الشجرة دي جواها إحساس وجواها كذا، والبحر ده جواها كذا، وبدليل ان لما تقري في القرآن وتقري يعني للمتصوفين وتقري قدرة ربنا سبحانه وتعالى بتكتشف أجازات، ولما بتشوف الطبيعة وتشوف الفلك وتشوف البحار تشوفه كل يوم جديد، بتشوفي ألوان وأشكال وكائنات سبحان الخالق. فإزاي أنت بتبقي بالنسبة لك الآخر ده إيه، هو إيه، وهو أنا بالنسبة لي إيه؟ فبتبدأ حواراتي مع الكون، بتبدأ حواتيت الكون مع نفسها، الأنسة فيها موجودة والأنسة محور كل أعمالي، لأن الأنسة محور كل الطبيعة في الذكر والأنسة، بس الأنسة هي في الحيوان في النبات في كل ده موجود. فبالتالي بتبقى أسماء أعمالي على حسب الإسقاط اللي عندي، الفكرة والبعد اللي هو أي حدوتة بين الكون وبين بعضي، يا أنا الآخر أنا بعرف الكون الثاني أنا مين وهو بيعرفني هو مين، فهنا بتبقى في عمق للاختيار للاسم وبيبقى جزء من المكون الفني. يشاهد لوحات الفنان أحمد الصعيدي يرى فيها أن التشكيلات اللونية المتداخلة لا تستخدم للتعبير عن ظواهرها، وإنما هي تستخدم كرموز. يعني حضرتك لا تتخذ من البساطة وسيلة لوصول المعنى الفني، وحضرتك لا تحاكي الطبيعة، وإنما حضرتك بتحلل الطبيعة وبتفككها لعناصرها الأولية ثم تقدمها للمشاهد كشكل جديد. كيف يمكن للمتلقي أن يفهم كل ذلك؟ هو الموضوع بسيط، أن إحنا لو ردينا المواضيع كلها للأصل اللي هو أن كل الكون ده من صنع الخالق سبحانه وتعالى، هتكتشف أن الموضوع السهل الممتنع، لأن أنا منظومة الحياة اللي هي الحياة والموت بتبقى على إزاي الولادة وإزاي الموت بالنسبة للكون كله، أنا جزء من شجرة، لأن أنا بأكل الأكل اللي لازم أكله، اللي بيجي من النبات واللي بيجي من ده، وبعدين أنا بموت وبتحلل، وبعدين بتطلع علي طبيعة تانية، وبعدين المية دي جاية لي من البحر، البحر ده فيه سمك، وبعدين الأكسجين اللي أنا بتنفسه جاي من الهواء اللي حواليا. طب الهواء اللي حواليا ده ساكن ولا متردد؟ يعني من السهل أن نقول كل ذلك في كلمات أو في رسالة، لكن كيف يمكن أن نصل بهذه الرسالة من خلال عمل فني مرسوم؟ هو الإبداع لازم يكون كده، لازم تخرجي من النمطية، لازم تعبري بفيض من ربنا سبحانه وتعالى عن ده، فلازم تحاولي جهدة انك تقري وتثقفي نفسك وتطلعي ده من مكنونك. ده بيبقى مش سهل، لكن في نفس الوقت انت لما بتعمليه بتدي رموز للمتلقي انه يخش منها ويشوف مفاتيح. نعم. لازم، هو انا ما اقدرش اسيب المتلقي كده اعمل له حاجات مع لا تتفق مع طبيعته او مع ثقافته، لكن بديله رموز. الرموز دي هو لو دقق شويه فيها هيحس ان هو اللي جواها. نعم. مش انا، هيحس ان ده عمله، وده الرمز ده مفتاحه ايه، والرمز ده مفتاحه ايه. فهي الفكره في ان انت الرموز دي لما بتديها بتديها بإحساس خارج من عندك حقيقي، فبالتالي المتلقي بيحس ده. نعم. فأبشرك إن في ناس كتيرة دلوقتي ابتدت تتابع المدرسة دي وتتفاعل معها، وابتدت الثقافة برضو تقوم بكده. إذن هي دعوة من الفنان أحمد الصعيدي لكل مستمعي الكرام لمشاركته في أعماله الفنية، لأنه يتيقن ولأنه يقدم أعماله للمشاهد ليكون مشاركا ومتفاعلا معه وليس فقط مشاهد. المتلقي جزء من العمل الفني. نعم. أنا بعمل عمل فني وبحط نفسي قدام كمتلقي هيشوفه ازاي، فانا عايز يشوفه بمفاتيحه المعاصرة، عايز يشوف الابستراكت او التجريد ازاي وصلنا لفلسفة ان العمل الفني بقي عملي، بقي صنع. نعم. ما بقيش بس رفاهية. وهي دعوة أيضا من الفنان أحمد الصعيدي للإحساس بالمتعة، ليس فقط المتعة البصرية وإنما المتعة العقلية مقترنة بالمتعة الروحية مع المتعة البصرية. طبعا. كل طبعا. الشكر والتحية لإبداعك ولوجودك معنا الفنان أحمد الصعيدي. أشكركم على المجهود اللي بتقوموا بيه، وده جزء من الثقافة اللي احنا عايزينها عشان يبقى في عندي فن تشكيلي وتبقى عندي في أدب ومجهود، بنشكركم عليه، وإن شاء الله نلتقي تاني معاكم على خير إن شاء الله. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أيادي من ذهب، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، التقديم جيهان الفيلم.